السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم يا معاشر الفضلاء، نواصل شرحنا لكتاب دليل الطالب. وكان الحديث في مجلسنا بالأمس قد وصل بنا إلى ما يحرم على المحدث، وبينا أن المحدث حدثا أكبر أو حدثا أصغر يحرم عليه أن يصلي بإجماع المسلمين، وأن المسلم إذا كان يصلي فأحدث فانتقض وضوءه يجب عليه أن يخرج من الصلاة، ولا يجوز له أن يصلي وقد أحدث، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أرشده إلى أدب في هذا، وهو أنه إذا أحدث فإنه يأخذ بأنفه، سواء أخذ بيده فوضع يده على أنفه، أو بكمه، أو بعمامته، أو بمنديل أو نحو ذلك، كأنه يشير إلى أنه أرعف فيخرج من أجل الرعاف. وهذا أدب وإرشاد من النبي صلى الله عليه وسلم. كما بينا أن المحدث يحرم عليه أن يمس المصحف، وقلنا إن المصحف هنا هو ما كتب فيه القرآن، سواء كتب فيه كل القرآن أو كتب فيه بعض القرآن. وذكرنا أن المحدث إن كان حدثه حدثا أكبر كالجنب والحائض، فإنه عند جماهير العلماء من المتقدمين والمتأخرين يحرم عليه أن يمس المصحف. وإن كان حدثه حدثا أصغر فإنه عند جمهور الفقهاء يحرم عليه أن يمس المصحف. وقلنا إن الراجح والله أعلم أنه يحرم على المحدث أن يمس المصحف، لأن الله عز وجل قال إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. فكانت الآية في سياقها عن القرآن الكريم، حيث بدأت بالقرآن وختمت بالقرآن، وهذا يؤكد أن قول الله عز وجل لا يمسه إلا المطهرون إنما هو في القرآن وليس في اللوح المحفوظ كما بينا. وبينا أن المطهرين هنا هم المطهرون مطلقا، سواء كان مقابلهم النجس وهو الكافر، أو كان مقابلهم المحدث وهو المؤمن الذي تلبس بالحدث، لعموم دلالة اللفظ على هذا، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمس القرآن إلا طاهر، ودلالة الحديث كدلالة الآية. ولأن القاعدة عند أهل العلم أنه إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام، فإذا تعارضت الأدلة وكان منها ما يدل على الحل وكان منها ما يدل على الحرمة، فإن من المرجحات أن ما يدل على الحرمة يكون مقدما على ما يدل على الحل. وذكرنا في ذلك ما جاء في حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه في الكلب إذا أرسله صاحبه ووجد معه كلبا آخر أنه لا يأكل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تأكل. وذكرنا أيضا أن المحدث حدثا أكبر وهو الجنب والحائض يزيد على حرمة المس أنه يحرم عليه أن يقرأ القرآن على ما ذكره المصنف. ومعنى هذا أيها الأحبة أن المحدث حدثا أصغر لا يحرم عليه أن يقرأ القرآن، بل له أن يقرأ القرآن من حفظه بدون مس للمصحف. أما بالنسبة لقراءة القرآن للمحدث حدثا أكبر فقد ذكرت لكم أن الراجح عندي والله أعلم أن الجنوب لا يجوز له أن يقرأ القرآن على أنه قرآن، وهذا يعني أن له أن يقرأ بعض القرآن على أنه ذكر كذكر الصباح والمساء والذكر عند النوم ونحو هذا. وذكرنا لكم أن الأحاديث المرفوعة في الباب ضعيفة على التحقيق، لكن ثبت عن عمر رضي الله عنه وعن علي رضي الله عنه عدم قراءة القرآن حال الجنابة، وقلنا هذا وإن عارضه فعل ابن عباس رضي الله عنهما، إلا أن فعل الخليفتين الراشدين أقوى من فعل ابن عباس رضي الله عنهما. وذكرنا أن القاعدة أنه إذا احتمل الأمر العقاب والإثم واحتمل الأمر الإباحة فإنه يغلب جانب احتمال العقاب وتحمل الأمة على السلامة من الإثم. وأما الحائض فالظاهر والله أعلم أن الحائض لا تقرأ القرآن، لأن الصحابة رضوان الله عليهم نقلوا أحوالا كثيرة للحائض للدلالة على أن الحائض يعني لا تمنع من كثير من الأمور، ومن ذلك أن عائشة رضي الله عنها أو غيرها من أمهات المؤمنين ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن في حجرها وهي حائض وذكروا كثيرا من الأمور التي تفعلها الحائض. فلو كانت الحائض تقرأ القرآن مطلقا لا ذكر الصحابة رضوان الله عليهم ذلك، فإن هذا أوضح من كون النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن في حجرها رضي الله عنها وأرضاها. لكن الحائض إذا كانت تحتاج إلى قراءة القرآن كان خشيت أن تنسى ما حفظت أو تراجع حفظها أو نحو ذلك، فإنه من القريب أن يقال إن لها أن تقرأ القرآن، لأن الدليل الدال على منعها ليس بالقوي والمصلحة في قراءتها ظاهرة جدا، ففي هذه الحال لها أن تقرأ القرآن على الأقرب من أقوال أهل العلم في هذه المسألة. وإن كان من الفقهاء من يمنعها من قراءة القرآن مطلقا ما دامت حائضة، ولا شك أن الأحوط أنها لا تقرأ القرآن، لكن إذا احتاجت إلى قراءة القرآن لكي لا تنسى حفظها أو نحو ذلك فلا بأس إن شاء الله، فإن هذا أقرب إلى قواعد الشريعة. ويتحصل لنا من هذين الأمرين أن المسلم إذا أراد أن يصلي أو وجبت عليه الصلاة فإنه إن كان جنبا يجب عليه أن يغتسل، وإن كان محدثا حدثا أصغر يجب عليه أن يتوضأ. وكذلك المسلم إذا أراد أن يمس المصحف فإن كان جنبا فإنه يجب عليه أن يغتسل، وإن كان محدثا حدثا أصغر فإنه يجب عليه أن يتوضأ. أما الحائض فلا تستطيع أن ترفع حيضها، لكن إذا احتاجت أن تقرأ من المصحف فإنها تقرأ من المصحف بدون أن تمس المصحف، بل يكون بينها وبين المصحف حائل يمنع مسها للمصحف. وأحسب أن وقفنا هنا، فيتفضل الشيخ المبارك الشيخ ياسين وفقه الله فيقرأ لنا من حيث وقفنا. الحمد لله، الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله، اللهم صل وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، يقول المصنف رحمة الله عليه: واللبث في المسجد بلا وضوء. نعم، يعني ويزيد من عليه غسل، يعني من عليه حدث أكبر وهو الجنوب والحائض والنفساء، فإنه إذا ذكرت الحائض دخلت النفساء ضرورة. يزيد على من به حدث أصغر، يزيد بأنه يحرم عليه اللبث في المسجد بلا وضوء. الجمهور يا إخوة على أنه يحرم على الجنب أن يمكث في المسجد مطلقا، غير أن الحنابلة يرون أنه إذا توضأ جاز له أن يمكث ويجلس في المسجد. فالحنابلة يقولون يحرم على الجنب أن يجلس في المسجد ويمكث في المسجد إلا إذا توضأ، فإذا توضأ فإنه يحل له أن يمكث في المسجد. واستدلوا لذلك بقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، ولا جنوبا إلا عابر سبيل حتى تغتسلوا. قالوا: فقال الله عز وجل ولا جنوبا إلا عابر سبيل. وقالوا: إن المراد بقول الله عز وجل لا تقربوا الصلاة يعني لا تقربوا مواضع الصلاة التي هي المساجد، ويلزم من هذا ألا يقربوا الصلاة. فقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، يعني لا تقربوا مواضع الصلاة، وبالتالي لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. ولا جنبا يعني لا تقربوا مواضع الصلاة حال كونكم جنبا إلا عابر سبيل. فإن قال قائل: إن قولكم لا تقربوا الصلاة بمعنى لا تقربوا مواضع الصلاة تأويل، والتأويل يحتاج إلى دليل، وإلا كان مردودا على صاحبه، قلنا: نعم ونعم ما قلتم. فإن التأويل لا بد له من دليل، وإلا كان الواجب العمل بالظاهر. لكن هذه الآية يوجد فيها دليل بين على أن المراد بالصلاة هنا مواضع الصلاة، لأن الله عز وجل قال: ولا جنبا إلا عابري سبيل. إلا عابري سبيل، وعبور السبيل إنما يتصور في الموضع لا في الصلاة، فدل ذلك على أن المراد بالصلاة هنا مواضع الصلاة. فإن قال قائل: إنه جاء عن بعض السلف أن معنى قول الله عز وجل إلا عابر سبيل يعني إلا حال كونكم مسافرين، لأن المسافر يسمى عابر سبيل، فيكون المقصود لا تقربوا الصلاة حال كونكم جنبا إلا عابري سبيل، يعني إلا حال كونكم مسافرين، فإنكم تتيممون ثم تصلون. فيكون المراد لا تقربوا الصلاة يعني الصلاة التي هي الفعل. قلنا إن للسلف في تفسير عابري السبيل قولان في هذه الآية: القول ما ذكرتم، والقول الثاني أن المراد بعابر السبيل هو المار الذي يمر بالمسجد. وهذا القول، أعني تفسير عابر السبيل بأنه المار بالمسجد، أقوى وأولى. لماذا؟ لأن تفسير عابر السبيل بالمسافر يقتضي إضمار أمور لم تذكر، لأن إذا فسرنا ولا جنبا إلا عابر سبيل بالمسافر يقتضي أن نزيد أشياء غير مذكورة في الآية، وهي: إذا كنتم مسافرين ولم تجدوا ماء تتيممون ثم تقربون الصلاة، وهذا مقدار زائد على ما في الآية. ثم إنه يجعل الآية مؤكدة لما تقدم من بيان حكم المسافر إذا كان جنبا ولم يجد ماء، والتأسيس أولى من التأكيد. هذه القاعدة عند العلماء، أن التأسيس أولى من التأكيد. ومعنى هذه القاعدة أن حمل الكلام على معنى جديد أولى من حمله على تأكيد معنى سابق. ولذلك نقول إن الراجح البين في معنى هذه الآية ولا جنبا إلا عابر سبيل، يعني لا تقربوا مواضع الصلاة حال كون أحدكم جنبا إلا مرورا بالمسجد، فدل هذا على أن الجنب يحرم عليه أن يمكث في المسجد. وأما تقييد الحنابلة بالوضوء وأن الجنب إذا توضأ يجوز له أن يمكث في المسجد، فإنهم أخذوا هذا مما رواه سعيد بن منصور في سننه عن عطاء بن يسار قال: رأيت رجالا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلسون في المسجد وهم مجنبون إذا توضأوا وضوء الصلاة. رأيت رجالا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلسون في المسجد وهم مجنبون إذا توضأوا وضوء الصلاة. وقد قال ابن كثير في تفسيره إن هذا الحديث صحيح على شرط مسلم، أعني هذا الأثر صحيح على شرط مسلم، قال إن هذا الأثر صحيح على شرط مسلم، وقواه بعض أهل العلم وضعفه الشيخ ناصر الألباني رحمه الله عز وجل. والظاهر والله أعلم أن الأثر ضعيف، ولو سلمنا أنه صحيح فإنه حكاية فعل عن بعض الصحابة، حكاية فعل عن بعض الصحابة، ولم ينسب ذلك إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو ما بعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك كونه يدل على جواز المكث في المسجد للجنب بعد أن يتوضأ محل نظر والله أعلم، فالذي يظهر والله أعلم أنه لا يجوز للجنب أن يمكث في المسجد. وكذلك الحائض، لأن ما يمنع منه الجنب تمنع منه الحائض، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه أنه قال: لا أحل المسجد لحائض ولا جنب، لا أحل المسجد لحائض ولا جنب، رواه أبو داود وضعفه جماعة من أهل العلم منهم الإمام الألباني رحمه الله عز وجل. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما أمر بإخراج الحيض إلى صلاة العيد قال صلى الله عليه وسلم: وليعتزلن المصلى، وليعتزلن المصلى. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أمر الحيض أن يعتزلن المصلى وهو أقل من المسجد، فمن باب أولى أن تؤمر الحائض بأن تعتزل المسجد. فإن قال قائل إن بعض أهل العلم فسروا قول النبي صلى الله عليه وسلم وليعتزلن المصلى بأن المراد وليعتزلن الصلاة، وليعتزلن الصلاة، قلنا إن هذا مرجوح مردود والله أعلم لأمرين: الأمر الأول أن المتبادر للذهن من المصلى الموضع للصلاة، يعني كل من يسمع المصلى الذي يتبادر إلى ذهنه أنه الموضع وليس الصلاة، فحمله على الصلاة تأويل يحتاج إلى دليل. والأمر الثاني أن لو حملناه على الصلاة يكون قليل الفائدة، لأن المعلومة أن الحائض ممنوعة من قربان الصلاة، فيكون الصواب أن المراد بالمصلى الموضع الذي يصلى فيه، فيدل ذلك على أن الحائض تعتزل المصلى، تعتزل المسجد. ولذلك فالراجح من أقوال أهل العلم أن الجنب يحرم عليه أن يمكث في المسجد، لكن يجوز له أن يمر بالمسجد مرورا، كأن يدخل لحاجة، كأن يدخل لحاجة لا ليجلس. مثلا يا إخوة، أحد الإخوة زميله معتكف في المسجد، فيحتاج أن يأخذ منه المفتاح أو يأخذ منه كتابا، فيدخل المسجد ليأخذ المفتاح ويخرج وهو جنب. هذا جائز لأنه عابر سبيل. أو مثلا لو أن شخصا يعني احتاج أن يمر بالمسجد لحاجة، كأن كان المسجد كبيرا ولو مر من خلفه يشق عليه مشقة زائدة فدخل من باب ليخرج من باب آخر، فإن هذا جائز حتى لو كان جنبا. وكذلك الحائض، فإن الحائض يجوز لها أن تدخل بعض بدنها إلى المسجد، يجوز لها أن تدخل يدها، يجوز لها أن تدخل رجلها، يجوز لها أن تدخل رأسها، لأنه جاء عن أمنا عائشة رضي الله عنها قالت قال لي النبي صلى الله عليه وسلم ناولين الخمرة من المسجد، ناولين الخمرة من المسجد، فقلت إني حائض، فقال صلى الله عليه وسلم إن حيضتك ليست في يدك. أمنا عائشة رضي الله عنها تقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها ناولين الخمرة، والخمرة قطعة من القماش تفرش تحت المصلي، تحت المصلي مثل السجادة التي نسميها بالسجادة، ناولين الخمرة من المسجد، بمعنى أن الخمرة في المسجد، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لأمنا عائشة رضي الله عنها ناولين الخمرة من المسجد. فقالت أمنا عائشة رضي الله عنها إني حائض، فقال صلى الله عليه وسلم إن حيضتك ليست في يدك. فدل ذلك على أنه يجوز للمرأة أن تدخل يدها في المسجد وهي حائض لتتناول شيئا. وظاهر هذا الحديث والله أعلم أنها تتناولها بيدها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علق الحكم في يدها فقال إن حيضتك ليست في يدك. فظاهر هذا والله أعلم أن الذي تدخله أمنا عائشة رضي الله عنها لتتناول الخمرة من المسجد هو يدها، وهذا ليس ببعيد لأن بيت النبي صلى الله عليه وسلم كان مفتوحا على المسجد، وحجرة عائشة رضي الله عنها ما كان بينها وبين المسجد إلا الستر، إلا الستر المرخى، فكانت تستطيع رضي الله عنها أن ترفع الستر وتمد يدها لتأخذ الخمرة. وأيضا جاء عن أمنا عائشة رضي الله عنها أنه بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد قال يا عائشة ناوليني الثوب، فقالت رضي الله عنها إني حائض، فقال صلى الله عليه وسلم إن حيضتك ليست في يدك، وهذا أيضا في مسلم. هذا الحديث يا أخوة غير الحديث الأول، لأن الحديث الأول النبي صلى الله عليه وسلم طلب منها أن تناوله الخمرة من المسجد، وفي هذا الحديث بينما كان النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد قال لها ناوليني الثوب، يعني تناوله الثوب من البيت إلى المسجد، وفي الأول تأخذ الخمرة من المسجد لتناولها النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت إني حائض. وهنا وقفة يا إخوة، فإن في هذه الجملة دلالة على أن عائشة رضي الله عنها كانت تعلم أن الحائض لا تدخل المسجد، لأنه لما قال لها ناولين الثوب وقال لها ناولين الخمرة قالت إني حائض. والمعلوم المستقر أن الحائض لا تمنع من لمس الثوب ولا تمنع من لمس الرجل، فأمنا عائشة رضي الله عنها كانت تخالط النبي صلى الله عليه وسلم وهو حائض، وكان يأمرها وهي حائض فتتزر فيباشرها وهي حائض. فلا يكون قولها إني حائض يعني أني لا أمكن أن ألمس الثوب، فإن المعلومة المستقرة أنها تلمس الثوب وغيره إذن إنما قالت إني حائض لأن الأمر كان متعلقا بالمسجد، فقال لها ناولين الخمرة من المسجد فقالت إني حائض، فهذا يدل على أنه كان معلوما عند أمنا عائشة رضي الله عنها أن الحائض لا تدخل المسجد. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم علل بعلة لا ترفع الحكم، فقال إن حيضتك ليست في يدك، فعلق الحكم باليد، فدل ذلك على أن ما فيه الحيض تمنع المرأة بسببه من دخول المسجد، تمنع المرأة بسببه من دخول المسجد. ولا شك أن المرأة إذا دخلت المسجد حال كونها حائضا تكون حيضتها معها، بخلاف ما لو مدت رجلها أو يدها فإن الحيض لا يتعلق باليد ولا بالرجل. فهذا دليل ظاهر فيما يظهر لي والله أعلم على أن الحائض تمنع من دخول المسجد. وقرر بعض أهل العلم أن المرأة كالجنب، أعني حال كونها حائضة، يجوز لها أن تدخل المسجد للمرور، يجوز لها أن تدخل المسجد للمرور. فمثلا لو أن طفلها دخل المسجد، لو أنها مارة بالمسجد ودخل طفلها المسجد، يجوز لها أن تدخل المسجد لتخرج الطفل، لتخرج الطفل لا لتمكث في المسجد. واحتج بعض أهل العلم بحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها ناولين الخمرة من المسجد، قالوا فهذا يدل على أن المرأة يجوز لها أن تدخل المسجد للحاجة، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم ناولين الخمرة من المسجد. فلو اقتضى، يعني اقتضت المناولة أن تدخل، فإنه يجوز لها هذا لعموم طلب النبي صلى الله عليه وسلم. ولأنه لما جاز للجنب وهو يستطيع أن يرفع جنابته أن يدخل المسجد مارا، فمن باب أولى أن يؤذن للحائض أن تدخل المسجد مارا لأنها لا تستطيع أن ترفع حيضها. وهذا ظاهر، وبهذا كان يفتي شيخنا الشيخ الإمام بن باز رحمه الله عز وجل أن الحائض يجوز لها أن تدخل المسجد مرورا ولا يجوز لها أن تلبث وتمكث في المسجد. فهذه هي يعني المسألة. وأيضا هذه المسألة كما تعلمون أحبتي تدخل في القاعدة التي قررناها أنه إذا اجتمع الحلال والحرام غلب جانب الحرام، وإذا احتمل الأمر السلامة من الإثم ولحوق الإثم أنه يغلب جانب السلامة من الإثم ما لم يكن هناك دليل واضح بين على القول الآخر. نعم. قال يرحمه الله باب ما يوجب الغسل. باب ما يوجب الغسل. لما فرغ المصنف من الوضوء انتقل إلى الغسل، والغسل هو إسالة الماء الطهور على عموم البدن على صفة مخصوصة. إسالة الماء الطهور إسالة، فالغسل لابد فيه من الإسالة، وإلا كان مسحا، وإلا كان مسحا، لابد من إسالة الماء على عموم البدن، فيشمل هذا كل البدن حتى الشعر، الماء الطهور. فلا بد أن يكون الماء طهورا في الغسل كالوضوء على عموم البدن، فيشمل كل البدن على صفة مخصوصة، وهذه الصفة المخصوصة ستأتينا إن شاء الله عز وجل. والمصنف هنا سيبين ما الذي يوجب الغسل على المسلم. نعم. قال رحمة الله عليه وهو سبعة: أحدها انتقال المني، فلو أحس بانتقاله فحبسه فلم يخرج وجب الغسل. نعم. قال أحدها انتقال المني، والمني السائل المعروف الذي يخلق منه الولد ويكون للرجل والمرأة، فللرجل ماء وللمرأة ماء. وجاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن ماء الرجل غليظ أبيض وماء المرأة رقيق أصفر. والمني معروف له رائحة معروفة فهو أبيض غليظ وله رائحة معروفة يعرفها الرجال، أما ماء المرأة فهو أصفر رقيق. وبعض أهل العلم قال إنه منتن له رائحة كرائحة البيض، أعني ماء المرأة. وبعض أهل العلم قال لا علامة له سوى الشهوة والفتور والانكثار بعد خروجه. فإذا حصل من المرأة الشهوة ثم حصل الكسور الانكثار والفتور فهذا دليل على خروج مائها. قال: أحدها انتقال المني، بمعنى انتقال المني من موضعه، فيحس الرجل بأن المني قد تحرك، يحس بأن المني قد تحرك. قال: فلو أحس بانتقاله فحبسه فلم يخرج وجب الغسل. إذا انتقل المني من مكانه وأحس الإنسان بانتقاله مع اللذة ثم حبسه فبردت شهوته وبردت اللذة وخرج المني بعد ذلك، فإنه يوجب الغسل عند جمهور الفقهاء. يعني يا إخوة، لو أن رجلا جامع امرأته ثم أكسل وقد أحس بأن المني انتقل لكنه حبسه ولم يخرج وذهبت الشهوة وذهبت اللذة وبقي في فراشه ثم سال المني بعد هذا خرج، فإنه يجب عليه أن يغتسل عند جمهور الفقهاء، يجب عليه أن يغتسل عند جمهور الفقهاء. لكن إذا لم يخرج، إذا لم يخرج رجل جامع أو تفكر في أهله فأحس بانتقال المني وتحرك المني فحبس نفسه فلم يخرج المني، لم يخرج المني، فهنا عند الحنابلة يقولون يجب عليه الغسل، يقولون يجب عليه الغسل، خلافا لجمهور الفقهاء. جمهور الفقهاء يقولون لا يجب عليه الغسل ما دام أن المني لم يخرج وإن أحس بانتقاله. أما الحنابلة فإنهم يقولون يجب عليه أن يغتسل. طيب لماذا يا معاشر الحنابلة؟ قالوا لوجود الشهوة مع انتقاله فأشبه ما لو خرج. يقولون هو أحس بالشهوة وانتقال المني كما يحس من خرج منه المني بالشهوة. طيب هذا واحد. قالوا أيضا لأن حقيقة الجنابة قد وقعت هنا. قلنا لهم ما هي حقيقة الجنابة؟ قالوا حقيقة الجنابة تباعد المني عن مكانه، تباعد المني عن مكانه، لأن الجنب هو البعيد، والله عز وجل قال والجاري الجنب، يعني الجار البعيد الذي ليس بقريب. قالوا إذن الجنابة هي تباعد المني عن مكانه، وقد تباعد المني عن مكانه ها هنا. وهذا القول مرجوح والله أعلم، أعني قول الحنابلة، والراجح هو قول الجمهور أن من اشتهى فتحرك المني من مكانه ثم لم يخرج، ثم لم يخرج، أنه لا يوجب الغسل ولا يجب عليه أن يغتسل، لأنه لا دليل يدل على هذا. ولأن هذا القول، أعني قول الحنابلة، يخالف القاعدة في الأحداث، فإن القاعدة في الأحداث أن أحكامها إنما تلزم بالخروج لا بالإحساس، إنما تلزم بالخروج لا بالإحساس. ولذلك ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أو لم يخرج. إذا وجد يعني أحس أن الريح تحركت قال فلا يخرج حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. إذن القاعدة في الأحداث أن أحكامها إنما تلزم بالخروج لا بالإحساس، وقول الحنابلة يخالف هذه القاعدة، فالراجح هو قول الجمهور أنه لا يجب على الإنسان إذا أحس بانتقال المني ثم لم يخرج لا يجب عليه أن يغتسل. طيب، بقي إذا حصلت الشهوة للإنسان التي تستدعي خروج المني، تستدعي خروج المني فأحس بانتقال المني لكن شهوته سكنت بغير فعل منه، سكنت بغير فعل منه ثم خرج المني بعد سكونها بزمن. يعني يا أخوة قلنا إذا أحس الإنسان بخروج بانتقال المني، اشتهى وأحس بانتقال المني ثم حبسه بنفسه بفعل منه ثم خرج المني بعد هذا أنه يجب عليه أن يغتسل. لكن إذا اشتهى وأحس بانتقال المني ثم فترت شهوته فحبس المني بغير فعل منه ثم خرج المني بعد زمن من سكون شهوته، فإن نقول إن الراجح من أقوال أهل العلم أنه إن كان خروجه قريبا من شهوته، إن كان خروج المني قريبا من حصول الشهوة فإنه يجب عليه أن يغتسل، لأن الظاهر أن سبب خروجه هو تلك الشهوة. أما إذا تباعد الزمن ثم خرج المني بغير شهوة، يعني إنسان مثلا فرضنا مثلا بعد الفجر تفكر في زوجته في بلاده وأوغل في التفكر حتى اشتهى وحس ان المني انتقل ثم ذهب فكره، اتصل عليه شخص وذهب الفكر، ما فعل شيئا، ذهب الفكر بغير فعل منه وسكنت الشهوة وما خرج شيء، في الضحى قبل الظهر خرج المني منه بغير شهوة ولا لذة، فالراجح من أقوال أهل العلم أن هذا يوجب الوضوء ولا يوجب الغسل، لأنه سيأتينا إن شاء الله أن خروج المني بغير لذة للمستيقظ لا يوجب الغسل. فإذا كانت الشهوة حصلت ثم سكنت ولم يخرج مني حتى لو حس الإنسان بالانتقال ثم تباعد الزمن بحيث يبعد أن يكون سبب خروج المني هو تلك الشهوة، فإن خرج بغير شهوة وإنما سال سيلانا فإنه حدث ينقض الوضوء ولا يوجب الغسل كما سيأتي إن شاء الله عز وجل. نعم. قال رحمة الله عليه: فلو اغتسل له ثم خرج بلا لذة لم يعد الغسل. نعم، فلو اغتسل له، اغتسل لماذا؟ لإحساسه بانتقال المني ولم يخرج، فقال الحنابلة يجب عليك أن تغتسل، فذهب واغتسل وبعدما اغتسل خرج المني. المذهب عند الحنابلة أنه لا يجب عليه أن يعيد الغسل، أنه لا يجب عليه أن يعيد الغسل، يقولون لأنه مني واحد فلا يوجب غسلين، لأنه مني واحد فلا يوجب غسلين. يقولون هذا المني الذي خرج هو المني الذي انتقل، هذا المني الذي خرج هو المني الذي انتقل وقد اغتسل بسببه، والمني الواحد لا يوجب غسلين. وهذا طبعا على مذهب الحنابلة الذين يوجبون عليه الغسل للانتقال. أما على مذهب الجمهور إذا خرج المني وجب عليه أن يغتسل، لأنهم لا يوجبون الغسل من أجل الانتقال. حتى لو اغتسل قال أنا سأغتسل احتياطا، صحيح أنكم يا مالكية يا حنفية يا شافعية تقولون ما يجب الغسل، لكن أنا سأغتسل احتياطا. اغتسل وبعد ما اغتسل خرج المني، يقول الجمهور يجب عليك أن تغتسل. لماذا؟ لأن سبب الغسل الشرعي إنما وجد الآن، أما الأول فليس سببا للغسل عند الجمهور، وهذا الصحيح، هذا الصحيح الراجح من أقوال أهل العلم. لكن لو وجد سبب الغسل بخروج المني الموجب للغسل سواء بالجماع أو بغيره ثم اغتسل، وجد سبب الغسل خرج منها المني لتفكر لجماع ثم اغتسل وبعد الغسل خرج بعض المني، بقي بعض المني في إحليله، فلما اغتسل وفرغ من غسله خرج بعض المني، فهل يجب عليه أن يغتسل مرة أخرى؟ الراجح من أقوال العلم أنه لا يجب عليه، لا يجب عليه، وإنما يجب عليه الوضوء لأنه ينقض الوضوء خارج من السبيلين. لماذا؟ لأمور ثلاثة. أما الأمر الأول فلأن هذا المني هو الذي أوجب الغسل الذي وقع، ولا يجب غسلان لمني واحد، لا يجب غسلان لمني واحد. الأمر الثاني أن هذا الخروج بغير شهوة، أن هذا الخروج بغير شهوة بغير لذة، سيلان لأنه باقي، وخروج المني بغير شهوة بغير لذة لا يوجب الغسل. والأمر الثالث روى سعيد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن ذلك فقال عليه الوضوء، روى سعيد في سننه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن ذلك عن هذه المسألة فقال عليه الوضوء. لكن ننتبه يا إخوة لأمر، وهو ألا يوجد سبب جديد لخروج المني، فإن وجد سبب جديد لخروج المني أضفنا خروج المني إليه. إنسان جامع زوجته واغتسل وفرغ من غسله وذهب إلى فراشه وأخذ يتفكر في الجماع حتى أتته الشهوة مرة أخرى فخرج بعض المني، فإن نوجب عليه الغسل لوجود سبب جديد يضاف إليه خروج المني الجديد، وهو التفكر الذي استدعى الشهوة، الذي استدعى الشهوة، ففي هذه الحال يضاف إلى السبب الجديد. أما إذا لم يوجد سبب جديد فإن الراجح من أقوال أهل العلم أنه لا يجب عليه أن يغتسل إذا خرج بعض المني بعد اغتساله للجنابة، لما تقدم من الأمور الثلاثة التي بيناها. نعم. قال رحمة الله عليه: الثاني خروجه من مخرجه ولو دما، ويشترط أن يكون بردة. نعم، قال خروجه أي خروج المني الأول يا إخوة، انتقال المني بدون خروج. الثاني خروجه أي خروج المني من مخرجه، يعني من الإحليل من الذكر، وهذا يخرج ما لو خرج من غير مخرجه. يعني هم يذكرون يقول لو انكسر صلبه، انكسر ظهره، فخرج المني من ظهره، خرج المني من مكان الجرح من مكان الكسر، يقولون انه لا يوجب الغسل، لان الادلة دلت على وجوب الغسل اذا خرج المني من مخرجه، وهذا يعني ظاهر. وان كان بعض الحنابلة استشكله وقال ما دام يقولون ان انتقال المني يوجب الغسل فكان ينبغي ان يوجب الغسل مطلقا، خرج من مخرجه او لم يخرج لانه قد انتقل، نقول لا، لانهم هنالك يقولون انه ينتقل بشهوة، ينتقل بشهوة، اما هنا فلا ينتقل بشهوة وانما هو انتقال بمرض فلا يكون موجبا للغسل. قال خروجه من مخرجه ولو دما، انتبهوا لهذه الجملة، ولو دما، طبعا ولو إشارة إلى الخلاف، ولو دما يعني حتى لو خرج المني على هيئة الدم، ليس المقصود أنه يخرج دم فقط، وإنما المقصود أن يخرج المني على هيئة الدم، كما لو خرج محمرا شيئا، كما لو خرج محمرا شيئا. معروف يا إخوة أن الرجل مثلا إذا كان مريضا بالبروستات يخالط مني شيء من الحمرة، أو عنده يعني الدوالي في الخصيتين أو نحو ذلك، مع منيه يخرج شيء من الدم فيكون محمرا، فهو مني قد خرج. ويقول الفقهاء انه قد يخرج ايضا دما عبيطا، يعني دما خالصا، ويذكرون انه اذا اسرف الرجل في سبب خروجه انه قد يخرج دما، يعني اذا اكثر من الجماع مثلا انه قد يصل الامر الى ان يخرج دم، فهذا مني. إذن هذا معنى ولو دما، يعني ولو خرج المني على صفة الدم فإنه يوجب الغسل. قال ويشترط أن يكون بلذة، المستيقظ يشترط في وجوب الغسل لخروج المني منه أن يكون ذلك بلذة بشهوة، وبعض أهل العلم يقول أن يكون دفقا، يعني أن لا يسيل سيلانا، وهما متلازمان، فخروج المني بشهوة لا يكون إلا دفقا، خروج المني بشهوة لا يكون إلا دفقا، فلا بد أن يكون دفقا، وهذا عند عامة أهل العلم، ولا خلاف بين العلماء في أن خروج المني دفقا بلذة في حال اليقظة بغير الجماع، لأن الجماع سيأتينا، بغير الجماع يعني سواء بجماع أو بدون جماع، خروج المني يوجب الغسل بلا خلاف بين الفقهاء. وهذا يخرج إذا خرج بدون شهوة، وسأتكلم عن هذا إن شاء الله. يقول قائل ما الدليل على أنه يجب أو يشترط في المني الذي يوجب الغسل خروجه أن يكون خروجه دفقا بلذة. نقول استدل أهل العلم بقول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه: إذا فضخت الماء فاغتسل. إذا فضخت، وفي رواية إذا حذفت الماء فاغتسل، رواه أحمد وأبو داود وإسناده صحيح، وإسناده صحيح. قال العلماء: فدل ذلك على أنه لا يجب الغسل إلا إذا كان خروج المني حذفا أو دفقا أو فضخا، وكلها بمعنى واحد. أما إذا خرج بدون لذة، كما لو خرج لمرض أو ضربة على الظهر، ضرب على ظهره فسال منيه، فالجمهور من الفقهاء على أنه لا يوجب الغسل. لماذا؟ قالوا: لأن الله وصف الماء الذي يكون منه الولد بكونه دافقا، خلق من ماء دافق، والماء الذي يوجب الغسل هو الماء الذي يكون منها الولد، فهو الماء الدافق، فدل على أن الماء غير الدافق لا يوجب الغسل. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا فضخت الماء فاغتسل، فدل ذلك على أنه إذا لم يكن على هذه الهيئة لا يوجب الاغتسال. ولأن خروج المني المعتاد حال اليقظة هو خروجه بلذة، هو خروجه بلذة، فتحمل الأدلة على هذا. ولأنه لما خرج بدون شهوة أشبه خروج البول، لما خرج بدون شهوة أشبه خروج البول، فيكون حدثا ينقض الوضوء ولا يوجب الغسل. وهذا قول جمهور أهل العلم. نعم. قال رحمة الله عليه: ما لم يكن نائما ونحوه. نعم، النائم إذا خرج منه المني وجب عليه الغسل ولو لم يشعر باللذة، ولو لم يشعر باللذة، لو أنه استيقظ فوجد المني في ثوبه ولم يتذكر احتلاما أصلا فضل عن شعوره بلذة، ما تذكر أصلا أنه احتلم لكن وجد المني في ثوبه، فإنه يجب عليه أن يغتسل، فلا يشترط الشعور باللذة عند خروج المني من النائم. لماذا؟ لأن أم سليم رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحيي من الحق، هل على المرأة غسل إذا هي احتلمت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، إذا هي رأت الماء. فعلق النبي صلى الله عليه وسلم الحكم برؤية الماء، فإذا رأى المسلم النائم الماء في ثوبه، أعني المنية، رجلا كان أو امرأة، فإنه يجب عليه أن يغتسل سواء تذكر الاحتلام أو لم يتذكر الاحتلام. قال: ما لم يكن نائما ونحوه. نحو النائم قالوا مثل المغمى عليه، مثل المغمى عليه، المغمى عليه مثل النائم. فلو كان الإنسان مغمى عليه وخرج المني منه ووجد في ثوبه فإنه يجب عليه أن يغتسل، لأنه ها هنا في حكم النائم أو مثل النائم، فيجب عليه أن يغتسل إذا رأى الماء. إذن هنا يا إخوة يتحصل عندنا أن المستيقظ إذا خرج منه المني يشترط لوجوب الغسل عليه أن يكون خروج المني بلذة أو أن يكون دفقا والمعنى واحد. أما إذا لم يكن بلذة فالراجح الذي هو قول الجمهور أنه لا يجب عليه أن يغتسل. أما النائم ومن أشبه النائم كالمغمى عليه إذا خرج منه المني ووجد المني فإنه يجب عليه أن يغتسل حتى لو لم يتذكر احتلاما. لعلنا نقف عند هذا الموطن، لكن أنبه هنا إلى شيء، وهو أن النائم إذا وجد المني في ثوبه يجب عليه الغسل إذا تيقن أنه مني برائحته أو بلونه أو نحو ذلك. أما إذا وجد بللا وشك هل هو مني أو مذي أو من أثر استنجائه حيث استنجى قبل أن ينام ولبس لباسه فشك في هذا، فالراجح من أقوال أهل العلم أنه لا يجب عليه الغسل، لأن الأصل العدم، الأصل عدم خروج المني. فإذا لم يتيقن أن الخارج مني فإنه لا يجب عليه الغسل سواء كان رجلا أو امرأة. لعلنا نقف هنا ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم. أسأل الله عز وجل أن يجعل ما نقول خيرا لنا وللأمة، وأن ينفعنا وينفع المسلمين به. ثم إني أنبه الإخوة جميعا إلى أن المسائل الفقهية يجتهد فيها العلماء ويجتهد فيها الفقهاء، وكل يرجح أو يقرر ما يرى أنه أقرب إلى الدليل. وأنا دائما أنصح الإخوة وأقول في مسائل الفقه لا تتعصب، بمعنى لا تجعل القول الذي ترجحه كأنه ابنك أو كأنه الدين، ومن تركه خالف الدين. بعض الإخوة إذا كان يرجح قولا من أقوال العلماء في الفقه يتعصب لهذا القول ويجعل كأنه الدين، وإذا رأى شخصا يخالف ما يرجح قال أعوذ بالله لا حول، نسأل الله السلامة، نسأل. ما هكذا يكون في الفقه. الفقه بابه واسع، ولكن يجب على الإنسان أن يرجح ما يرى أنه أقرب إلى الدليل ولا يحمل على الناس. ولذلك يا أخوة نجد أن فقهاءنا يرجحون ولا يحمل بعضهم على بعض، بل قد يغلظ بعضهم في القول في وصف الفعل لكنه لا يغلظ على الفاعل. الشيخ الألباني مثلا رحمه الله قال عن القبض بعد الركوع قال بدعة حجازية، فقلت يصح فيها قول عمر رضي الله عنه نعمة البدعة هذه، فإنها سنة، والله سنة وإن خفيت على بعض الناس. لكن الشيخ قال بدعة، وقال بدعة حجازية، لكنه ما أغلب على الشيخ بن باز رحمه الله الذي يفعلها ويقرر أنها سنة. بل ذكر لي ولم أسمعه أن الشيخ يقول لو صليت خلف الشيخ بن باز لقبضت، لكن أنا ما سمعت هذا من الشيخ، لكنه نقل لي. وهكذا يكون يا إخوة. لا يلزم يا طالب العلم، يا من تسمع مني، لا يلزم أن ترجح ما أرجح، ولا أطلب منك هذا، ولا يصلح أن تكون صورة من شيخك، ولكن المطلوب أن تعلم وتفهم وترجح بعلم. فافهمني وافهم ما أقول ورجح ما ترى أنه أقرب إلى الدليل المنقول أو المعقول. وهذه القاعدة في المسائل. فيجب يا إخوة أن يكون عندنا سعة في الفقه. وقد ذكرت مرارا وتكرارا أن منهج السلف في الخلاف الفقهي هو أن يحاول رد الخلاف بالرد إلى الكتاب والسنة لعل الأقوال أن تتفق. هذا الواجب أولا، ولا نفرح بالخلاف ولا نقول دعوا الناس، نقول نرده إلى الكتاب والسنة لعلنا أن ننهي الخلاف في هذه المسألة. هذا أول واجب، هذه طريقة السلف. فإن حصل كما حصل لبعض الصحابة، فإن بعض الصحابة كان يرى رأيا ما علم بالسنة، فلما نقل له الحديث رجع إلى ما دل عليه الحديث. فإن لم يحصل هذا لاختلاف الأفهام واحتمال الأدلة، فإن منهج السلف أنهم يرشدون الخلاف بأمرين. الأمر الأول أن لا يترتب على الخلاف الاستهانة بالأدلة ولا السخرية بالقول المرجوع عند الإنسان. ما يترتب على الخلاف أن نترك الأدلة، يقول لا يا أخي لا تقل، العلماء اختلفوا والباب واسع، لماذا تأتي وتقول لنا قال الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لا، ما نحتاج. المسألة خلافية والباب واسع ولا تضيقون على الأمة، يكفي أن أعداء الأمة يضيقون على الأمة، أنتم تضيقون عليهم تقولون حرامه، ما دام فيها خلاف ما يصلح، ليس من منهج السلف. لا يستهان بالدليل من أجل الخلاف، بل الدليل يعظم. وأن لا يترتب على هذا سخرية من القول الذي ترى أنه مرجوح، لأنه مهما يكون من أمر فهو منسوب إلى الدين وهو محتمل، مهما قلت ومهما رجحت هو محتمل أن يكون هو الصواب. وذكرت مرارا وتكرارا يا أخوة أن بعض الإخوة يسخرون من بعض هيئات الصلاة التي لا يرون أنها راجحة. قديما كان بعض الأحناف غفر الله لنا ولهم، لأنهم يرون رفع اليدين فقط عند تكبيرة الإحرام، ولا يرون رفع اليدين عند الركوع وعند الرفع من الركوع. فقال أحدهم لبعض العلماء، قال وماذا يريد برفعه يديه؟ يريد أن يطير؟ يعني يقول هذا اللي يرفع يديه في الصلاة كأنه يريد أن يطير. فقال له جملة جميلة جدا، قال نعم، يطير إلى الجنة بالسنة، يريد أن يطير إلى الجنة بالسنة. هذه ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن لم تثبت عندكم. وبعضهم أجاب بجواب آخر فقال وهل كان يريد أن يطير في تكبيرة الإحرام؟ أنت تقول يرفع يديه في تكبيرة الإحرام، فهل كان يريد أن يطير؟ والآن بعض طلاب العلم مثلا يرى أنه لا تحرك الأصبع في التشهد، وأنها يعني يشار بها فقط، وهذا قول وسائغ، ولمن رجحه أن يرجحه، لأن العلماء مختلفون في التحريك، هل هو زيادة ثقة مقبولة أو شاذة؟ والباب واسع، وإن كنا نرى أن السنة التحريك، لكن الباب واسع. بعضهم لأنه لا يرى قال ولماذا يحرك؟ يرقص. سبحان الله، ما تسخر بالقول المرجوح عندك لأنه ينسب إلى الدين وهو محتمل. والأمر الثاني أن لا يترتب على الخلاف الفقهي اختلاف القلوب، بل القلوب متحابة وإن اختلفنا. نصلي أنا وأنت في صف واحد، بعد الرفع من الركوع أنا أقبض وأنت مسدل، أحبك وتحبني، تراني على سنة وأراك على سنة، وهذه طريقة السلف الصالح رضوان الله عليهم. يختلفون في ألفاظهم وأقوالهم طلبا للحق، ولا يختلفون في قلوبهم. وما كانت الأفعال الفقهية دليلا على سنة وبدعة. بعض الناس مساكين ينظر إلى بعض الأفعال فإذا رآها قال هذا ما شاء الله سلفي، هذا من أهل السنة، وإذا ما رآها قال الله المستعان، نعوذ بالله من أهل الأهواء. بعضهم ينظر إليك هل تقبض بعد الركوع ولا ما تقبض؟ إن كنت تقبض بعد الركوع قال الله المستعان، لا حول ولا قوة إلا بالله، الحمد لله نسأل الله ثبات. وبعضهم ينظر في ساعتك هل هي على اليمنى أو اليسرى، فإن وجدها على اليسرى قال الشيخ الله المستعان ضعيف في السلفية.